هذا سائل آخر يسأل فيقول: لو دخل بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وأراد أن يعتمر عمرة أخرى عن والده أو والدته أو أحد أقاربه، هل جائز؟ الجواب: نعم جائز. التنعيم المنطقة كلها اسم التنعيم، والمسجد يسمونه مسجد عائشة، والمسجد بني في أيام العباسيين، لم يبنى في عهد عائشة ولا في عهد الأمويين، ولكنه بني في عهد العباسيين، وإنما قيل له مسجد عائشة لأنه بني حيث أحرمت منه، ولك أن تحرم من داخل المسجد ومن خارج المسجد، من المنطقة كلها اسمها التنعيم.